شبكة رواد التميمي تقدم. الشوق نار كاوية، قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية، قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، وأنا سأشكو حاليا. الشوق نار كاوية، قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا، وأنا سأشكو حاليا. لا تحسبوا وجدي على حلم الفلا أو غانيا، لا تحسبوا وجدي على هذي الحطام الفانية، أنا عاشق متحير والقلب فيه شفافيا، أنا مولع بجميلة والنفس فيها صابيا، أنا مولع بنحيلة في الصيد نعم الدانية، الموت يكون في الحشا والثغر فيه القاضية، والثغر فيه القاضية. كم جندلت من صارم، كم فرقت من حامية، هي منيتي هي بغيتي، هي في الحياة رجائيا، هي في الحياة رجائيا. لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية، أو نلتقي في روضة غناء قرب الساقية، أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية، للحرب فيها صولة تصلى بنار الحامية، حتى إذا حمي الوطيس وحان نزع ردائيا، خرجت وسرية ترجو الجنان العالية، ترجو الجنان العالية. ومعي خليلتي التي قد أشربت بدمائيا، حان الوصال فرحت أجذبها إلي علانيا، أجذبها إلي علانيا. فغمزتها وتبسما، سادت ونعم الشادية، أطربت من حولنا راقصوا لحدائيا، تمايلوا في نشوة وقضوا فما من باقيا، محبوبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا، هذا وهذا دأبنا في كل حرب دامية، حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا، ورحت أنظر شانيا. فإذا كمين للعدو بقرب دور باليا، سقطت فيه مجندلا قد حان يوم وفاتيا، قد حان يوم وفاتيا. فرحلت للمولى القدير فأحسن لقائيا، وقال لي أنت امرؤ بعت الرخيص بغاليا، افرح ولا تجزع فيا لمسرتي وهنائيا، هذه أماني التي سطرتها في قافيا، وتلك حالي منذ أن أدركت أني عاريا فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية حديقة مترامية. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.